الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فوصلنا بالأمس إلى هاي النقطة الجديدة، وأما ما تكرار ما عدنا لعاد رأس موضوع تكرار ما أسعدنا، وأما ما ذكره إذ ذكر أقول القمي بعدنا ترى مسلمين بالقمي رضوان الله عليه. قال على أنه إذا التكليف متعلق بالواقع ولو لم أعلمه. إذ ناشر مش قال أقول إذا متعلق بالواقع وإن لم أعلمه، لو فرضه، لو فرضه، هاي في أخير كلامه قال لو فرضه متعلق بالواقع وإن لم أعلمه. شرتب أقول شرتب إهنانه مطلب مرتب. واحد قال فيجب الاحتياط، يعني شنو يجب الاحتياط؟ أجيب من الظهر والجمعة، هذا ما لي شغل به. بعدين ايش قال؟ وإذا وجب الاحتياط شلزه سقوط التعيين، بعد ما لازم أن أعين، بعد ما لازم أن أعين لمن أصلي، أقول من أصلي صلاة الظهر التي هي الواجبة واقعا، لا التعيين بعد ميلاد، التعيين بعد حينئذ إذا أجيب الثلاثية التعيين بعد ميلاد، لأن التعيين الواجب الواقع دينا بالظهر شندري لعله الجمعة، فالجمعة ايش ندري لعل الواجب الواقع شنو؟ الظهر. فلذلك اكرر هاي اريد ارد هاي النقطة. قال اذا تعلق التكليف بالواقع ولو لم نعلمه فيجب الاحتياط، وش ترتب على وجوب الاحتياط؟ سقوط التعيين، قصد التعيين، لأن ما يمكن التعيين. الشيخ الأنصاري يريد يناقشه، يقول له التجدلت إذا متعلق بالواقع ولو لم أعلمه فيجب الاحتياط. هذا جميل صحيح متين جيد، ما عندنا مناقشة دي. شبك إذا متعلق بالواقع ولا لم أعلم به فيجب ماذا؟ الاحتياط. جميل جدا. بعدين قلت وإذا وجب الاحتياط بعد ما لازم شنو؟ هذا المناقشة دي. وإذا وجب الاحتياط بعد ما لازم التعيين، هذا خطأ، خطأ، فإن التعيين ساقط ملاذ لا لأجل وجود الاحتياط. ما تقولك إذا وجب شي ترتب عليه إذا وجب الاحتياط؟ سقوط، فسقوط التعيين على من مترتب؟ على وجود الاحتياط. هذا يقول الشيخ الأنصاري، هذا تفريع، تفريعنا سقوط التعيين اعلاما انفرع على وجوب الاحتياط، هذا غير صحيح. ليش؟ لان التعيين يسقط، عليكم السلام ورحمة الله، لان التعيين يسقط لاجل ان الواجب الواقعي لم نعرفه، سواء وجب الاحتياط ام لا. أم لم يجب؟ فالترض ما كنا بيجب الاحتياط، ما لازم تقاط وتجيب كلها ثلاثين، وحدة وحدة تكفي وما تكفي، فما نقول اثنين ما كنا تجيبهم، وحدة خلازين نقول براءة، براءة عن من؟ عن وجود الموافقة قاطعية، يعني ما لازم اثنينات نجيب، نجنب البراحة، ما كنا بالعصيان، ورد واحدة تجيب. تعين الواجب الواقع بها ولا تقدر ولا ما تقدر؟ تقول خل اختار يا فلا ابول النساء يا فلا اختارها. صلاة الجمعة ركعتين احسن اسهل دي تدور اربعة. ايه اختار هاي ام الدنيين اسهل. اقول اصلي صلاة الجمعة لاجل هي الواجب الواقع عندي. لا هم نجوز من قال لك هي الواجب الواقع؟ فقصد التعيين اذا ساقطا ما دام شنو الواجب الواقع لم يعرف ثمنه سواء قلنا بوجوب الاحتيام ام قلنا بالبراءه. قلنا مو لازم تجيب الثنين، قلنا بالبراءه من وجوب الموافقه القطعيه يكفيك واحده. فسقوط قصد التعيين صحيح الشيخ الانصاري ما ينفذ، لكن ينشر تفريع على من؟ على وجوب الاحتياط. يعني اذا قلنا بوجوب الاحتياط يسقط وجوب التعيين، هذا ليس بصحيح. بل حتى لو قلنا بالبراءة عن وجوب الموافقة القطعية، يعني قلنا بالبراءة عن وجوب الموافقة القطعية، يعني شو؟ يعني يكفيك الواحد، مع ذلك لا يلزم ماذا؟ التعيين، ويسقط التعيين. ليش؟ لأن هاي الوحدة اللي نجيبها منو قال هي الواجب الواقعي؟ منو قال؟ هو قلنا يكفيك واحدة، لكن منو قال هي هاي الواجب الواقعي حتى تنوي بيها الواجب الواقعي؟ فنية التعيين تكون ساقطة ما دام الواجب الواقعي كان مردد ومجهول عندنا. فقلنا بالبراءة ام قلنا بالاحتيار؟ اي فان قام طبعا هذا الواجب الواقعي بدلية. يعني شنو بدلية؟ مو معنى انه طبعا هذا الواجب الواقعي معنى ماذا؟ اي مقام يعني هذا يحتمل مو الواجب الواقعي. لا انا اقول في مقام التعيين شنو هذا؟ لان هذا قائم مقام العجوز، يعني هو الواجب الواقعي شنو قائم مقام؟ اذا قائم بدلية زين يقول قد تسره وأما ما ذكره من استلزام ذلك الفرد. يخفق لو فرضي تعلق التكليف الواقعي بمن؟ بالواقع. وإن لم أعلمه قال هذا الفرض شو يستلزم؟ هو هاتي قال يستلزم وجوب الاحتياط، وإذا وجب الاحتياط وجوب الاحتياط يستلزم. هو هاتي قال سقوط التعيين. وأما ما ذكره من استلزام ذلك الفرض، يا فرض تفضل ذكر أخيرا، أعني تنجز التكليف بالأمر المردد من دون اشتراط العلم به. ذاك الفرض الذي ذكر أخيرا، وأنه لو فرض يتعلق التكليف تنجز التكليف بالواقع المردد وإن لم أعلمه، قال هذا الفرض شو يستلزم؟ إذا قلنا متعلق بالواقع ويتنجز الواقع يستلزم إسقاط قصد التعيين في مقام الطاعة، بعد مو لازم تعين. ففيه أن سقوط قصد التعيين إنما حصل بمجرد التردد والإجمال في الواجب. سو ما دام الواجب مجمل وما أدري طهر يوم الجمعة بعد مو لازم التعيين، سواء كنا بالاختيار يكون تشوفنا اثنين عشان أو كنا واحد يكفي. فقلنا فيه بالبراءة أو الاحتياط. تبيع بالبراءة يعني شنو البراءة؟ يعني ماذا البراءة؟ عن وجوب الموافقة القطعية، مو معنى انه لا تجيب الاثنيناتين لا تتوهم هيجي. وليس لازما، وليس لازما، يا هو ليس لازما اسم ليس سقوط التعيين، لازما لتنجز التكليف بالواقع وعدم اشتراطه بالعلم. فيفترض على الدليل من اللوازم له حتى نقول من تعلق التيب الواقع وإن لم أعلم اللوازمه يسقط ماذا؟ التعيين. يعني بحيث يجب الاحتياط، وإذا وجب الاحتياط يسقط التعيين. لا لا من اللوازم، سواء قلنا بوجب الاحتياط أو لم نقل بوجوب الاحتياط. بقليل حتى إذا ما قلنا بوجب الاحتياط لما أجيب صلاة واحدة تصدق فيها بعد ما لازم لأن ما أدري هي الواجب الواقعي. فإن قلت إذا سقط قصد التعيين طيب إذا التعيين ما لازم لأن الواجب الواقعي قلت ما عرف يا أخي شلون أنوي القربة إذ يأكل عدل أنوي القربة يعني افترض عيد جيب كل الصلاة قصد القربة دي من أنوي إبهادي إبهادي قصد الوجوب دي من أنوي إبهادي إبهيته وإنسان في الصلاة مش يقصر أأتي بالواجب لوجوده قربة إلى الله تعالى ينهج إن وجوده قصد الوجوب وين ينهج هالصلاة يرضيك الصلاة قصد القربة دي من ينهج هالصلاة يرضيك الصلاة أنت لابد شبه شيخنا باثنين عاسين سهلين أقول لك شنو باثنين عاسين فواحد من عدهم جزم اللي يتبه واجب فجزم اللي يتبه مقرر واحد من واجبكم واثنينات واقعا واجبا فإذا واحد منهم واجب والآخر ليس بواجب ليس بمقرر إذا ما تقدر تنوي الوجوب باثنيناتهم ما تقدر تنوي القربة باثنيناتهم راح يصير تشريع تنوي الوجوب بما ليس واجب تنوي القربة بما ليس بمقرر هذا تشريع منجوز فهذا ترى السؤال ماذا جانب الديناتين يعني هذا عاد ما مربوط بمن بالقم شاي ماذا الديناتين نسا واقع نحن نريد نحقق المطلب اذا قلنا الاحتياط لازم يكون احتياط شلون يقصد القربة او قلنا ما لازم بس الرجال هو راد يحتاط شطب يقول هو واجب لكن هو الانسان راد يحتاط شلون ينوي الوجوب شلون ينوي ماذا القربة مع انه واحد منهم ليس بواجب ليس بمقرر يقول الشيخ يوجد طريقه الطريق الأول أن ينوي الوجوب بكل منهما شلون؟ بلي أن ينوي الوجوب بكل منهما شلون؟ مواعد منه ليس الواجب يقول الشيخ الأنصاري لا اثنينات واجب شلون؟ يقول وجوب عقلي أكثر من باب المقدمة العلمية العقل من باب المقدمة العلمية حتى تعلم انه قد اتيت بالواجب كل واحد منهم يوجب عليك حتى تعلم بانهم قد اتيت بالواجب فكل واحد متصف بالوجوب لكن هاي يجب شو نسمي العقل المقدم العلمي تسمي العلمي من بعض مقدم علمي فانهي أقولا أأتي بالظهر الواجبة لكن الواجبة يا واجبة بالوجود العلمي مو بالوجود الشرعي وأأتي بالجمعة الواجبة بقصد الوجود لأجل الوجود إما هج يا لا أكو طريق ثاني أكو طريق ثاني وهو أن ما أنوي الوجود لا في خصوص هاي ولا في خصوص تلك اسوي لي ترك حيلة ترك حيلة ترك حيلة الذي ما يصير محدود شلون هيجي اقول اجيبا صلاة الظهر ما اقول لأجل وجوبه لا لا لا لا لا هيجي اقول اجيب صلاة الظهر لأجل أن يتحقق الواجب لكن لأجل أن يتحقق الواجب ما قيدت فيها بها لا لا ما قيدت لأجل أن يوجد الواجب طبيعي إما بها وإما بصويحبتها صويحبتها يعني ياهو الجمعة قربة إلى الله تعالى حتى هي بعد ما نأتي الوجود شنو في واحدة بعينها والقربة هم نان ويكه هاي خوش حيلة ترى طريقة ماذا جميلة هاي لا بأس فيها ويا وجوب أن يكون وجوب الشرع إذا أكرر الطريقة الثانية أقول أقتي بصلاة الظهر لأجل أن يتحقق الواجب الشرعي الواقعي بها أو هاي أو أجيبها بها أو يتحقق الواجب بصاحبتها لكن صاحبتها أقول جبتها أول وبعدين أجيبها سمعت بصاحبتها التي أتيت بها قبلا أو أأتي بها بعدا هذا ما يأثر لأجل أن يتحقق الواجب قربة إلى الله تعالى هاي طريقة جميلة حلوة فرين من المحذور والأولى يا طريقة الشيخ الأنصاري يدور الطريقة الأولية يا الأولى ياهو الطريقة الثانية يقول الأولى هي الطريقة ماذا الثانية أولى من الأولى الأولى يمكن الإشكال عليها بما سوف أبين فيما بعد لا أحد منه بس ياه ما أدرى ظهري والجمعة لا لا كلامه وين احنا في دوران عمر بين المتباينين لا يعني احد ما المجمل لا حبيبه صار صدقه معين ما صار عندنا سؤال المجمل الطريقة الثانية هو مثلا بما في الزلة صحابي لا لأنه تقرئ مو بعيد هيك شيء يعني لأجل ماذا ما اشتغلت به ذمتي يتحقق ما اشتغلت أما في ذمتي مو بعيد هيك شيء بالتالي مو بعيد هيك شيء صح يقول قدس سره فإن قلت إذا سقط قصد التعيين لعدم التمكن ما نفسك من التعيين تجد الشيخ العثاري فبأيهما ينوي الوجوب والقربة قلت له في ذلك طريقا قلت له يعني هذا الشيخ في ذلك يعني في ذلك عن شيء في قصد للوجوب أو القربة طريقان أحدهما أن ينوي بكل منهما الوجوب والقربة شلون التشريع راح يصير يقول لا لكونه يعني كل واحد بحكم العقل مأمورا بالإتيان بكل منهما لكونه يعني لكون الشخص مو كل واحد لكون الشخص بحكم العقل هذا الشخص مأمور بالإتيان بكل من الصلاتين الظهر والجمعة عقلا مأمور باب المقدمة العلمية جدا فعني هذا الوجود طبيعي الوجود العلمي الوجود المقدم العقلي وثاني الطريقة الثانية أن ينوي بكل منهما أصول الواجب به أو بصاحبه قربة إلى الله قربة أقول يصير قيد علما تقربا إلى الله ها يعني لأجل أن يحصل الواجب يحصل مو هذا انتبهوا جيدا مو هذا بالخصوص ذا لا لأجل أن يحصل الواجب لكن ليش أجل أن يحصل الواجب قربة فقربة نجعل طيب علما لذلك قربة إلى يحصل يعني يحصل الواجب مو قيد إلى هذا بالخصوص إلى ذا فالنتيجة هتشي سيفعل بعد يوضح الشيخ الأنصاري سيفعل كل منهما بهالشكل يفعله بهذا القصر راح يحصل المطلوب فيحصل الواجب الواقعي حصل وما حصل بالتالي واجب إقبالي وحصل اللي بيتريده شنو اللي بيتحرر جنابة تريده ومحتار فيه كثيرا ومشوش لأجل كثيرا مشوش شنو هو المشوش إنت قصد القربة مشوش كان إلى إنت وبعد شنو قصد الوجوب لوجوبه يقول فيحصل الواجب الواقعي فحصل حصل الواجب الواقعي الواقع جبته وحصل بعد شنو تحصيله لوجوبه هم حصل هذا وبعد هذا اللي بيصير مشوش فيه إياه انحصر التقرب به من الله انحصر. ذني الثنين اللي بيتشنس مشوش التثيهين تحصيل الوجوب يعني الإسلام دي لوجوبه والقربة حصل اثنين ناس ما لا حصل أقول تحصيله عطف إعلان يطير على الواجب الواقعي يعني فيحصل أصل الواجب الواقعي فهذا مسلم مشوشين احنا فيه هذا عطف الواجب الواقعي معلوم لما أجيب اثنين ناس الواجب الواقعي قد أساسي جزما اللي بيكون لأجله متشوشي وسلمن إن قلت قلت ياهو هو هذا أنه قصد الوجود قصد التقرب شو يقول فيحصل الواجب الواقعي هذا ما سبب الشوش أو يحصل ماذا لتحصيل الواجب الواقعي لوجوده وللتقرب إلى وهذا هم ما تحصل فيقصد يعني يوضح الشيء أحسن من الشيخ الأنصاري أثبت شوف راح يوضح الشيء هذا الوجه الثاني أحسن فيقصد مو فيتصور لا يا هو يتصور المصلي يقصد يقصد أحسن فيقصد أني أصلي الظهر لأجل أن يتحقق الواجب الواقع الفريضة الواقعية به بالظهر أو بين بالجمعة اللي أفعلها بعدين أو أفعلها قبلها قبل الظهر قربة إلى الله قلت قربة يصير ماذا قيد الخصوص من هاي الخصوص وهاي الخصوص وملخص من أول دور لك أقوله من أول دور لك أقوله أقول أقوله وملخص ذلك أني أصلي الظهر التعبيرات من المتعارفة شي يقولون إبدال هذا التطويل تعبير احتياطا شو أحسن قربة إلى الله بنية الرجاء بنية الاحتياط ماكو وعما في الجنة جديد ما في شيء قربة إلى الله فهكذا حينئذ نقصد زين يا وجه أولى يقول وهذا الوجه هو الذي أقول قربة جدا هم قيد إن من يصير احتياطا من أصلي الظهر لا الاحتياطا يصير يعني أحتاط قربة إلى الله تعالى بالإتيان بكل الصلاة قيد بالاحتياط الحصول الاحتياط وهذا الوجه نقطة بعد ما بينا الطريقين شيقوا هذا الوجه هو الذي ينبغي أن يقصد هذا الثاني هذا الثاني بس قد واحد يقول شيخنا أنا عدي على الثاني إشكال أنا أقول متعين الوجه الثاني أنت تقول هما إشكال شو إشكالك إشكال أن اللازم أن إنسان دائما لما يقصد القربة يعين يكون أقصد القربة بهذا إيه أقصد الوجود بينا بهذا أو بذاك الخلاصة يكون متعين أما تقصد هالشيء بهالشكل في الهواء في أحدهما شنو غيره معين أقصد تحقق الوجود أو الواجب والقربة إما بهذا إما بذاك بأحدهما لأجل هذا ما يفيد مولانا إذا يكون على أنه بلي هذا إشكال عليه من على الوجه الثاني على الطريقة الثانية فالطريقة الثانية ليست بصحيحة لماذا؟ لأنه لم تقصد الوجود والقربة بأحدهما الخاص وإنما قصدتها بما بأحدهما غير المعين بالشكل اللي بيناه هذا إشكال على الوجه الثاني على الطريقة الثانية الشيخ الأنصاري شي جاوب يقول بوه أنا هم أقول صدق إنسان لازم يقصد القربة على نحو الخصوص لكن إذا كان ممكن إذا كان ممكن ممكن شو كنت إذا عرفت تفصيلا أعلم به تفصيلا هذا الواجب هنا ممكن سيكون أقصد القربة والوجود بهذا بعينه بشخصه أما إذا ما ممكن وشتي يعني وإنت تقول الاحتياط هم واجب يا أنا أريد أن أحتاط احتياط حسن فمجبور بعد بهذه الطريقة بعد ما أقدر ماذا ما أقدر بغير هذا يعني لازم حينئذ ماذا الآن أقصد التعميق، أقصد القربة والوجود بهالشكل الذي بيناه. شفت الغير هذا ما أقدر. طب أنت تقولي لا تقدر. شلون أقدر؟ روح للوجه الأول. إيه على ضوء الوجه الأول إن الوجود العقلي بكل أقول لك الوجه الأول باطل. ليش لما أبين؟ شلون؟ شلون مقدمة؟ يعني بالنسبة للأداء العرض ما يمكن أن يأتي في أمر. أي صحيح. هذا أداء ترتيب. هذا شلون يمكن الاختيار؟ يعني عندنا أدنى إذا جال احتمال هو الآن فقط في أداء هاي الأولى. هذا ما يمكن الثاني هم احتمال الآن فقط في أداء الثاني. هو قلت احتياطا دينا يعني مو بهذا القصد. ما يصير. في مقام النية يصير؟ في مقام الأداء يصير. أنا هيك أنا بروزة. هذا بعد شو بعد معنى؟ أنا أن أجيب الظهر لأجل أن يتحقق الاحتياط بيها أو بيها. هذا بعد دليل، دليل بعد. هذا هذا. يقول وبري ولا يرد عليه يعني على الوجه الثاني أن المعتبر في العبادة قصد التقرب والتعبد بها بالخصوص يكون أقصد القربة أتعبد بها بالخصوص ولازم هجي ولا ريب أن كل الصلاتين أن كل من الصلاتين ولا ريب أن كل من الصلاتين عبادة مفروض أن كل واحدة عبادة، كل واحدة عبادة يا شرعية يا مقدمية، كل واحدة من عبادة، واحدة شرعية وواحدة من باب المقدمة العلمية تصير عبادة، إيش ما كانت من العبادة، لكن واحدة شرعان وواحدة من باب المقدمة العلمية عبادة تصير، إذا كان كل واحد من العبادة، من باب المقدمة العلمية قلت، من باب المقدمة العلمية. فلا معنى لكون الداعي في كل منهما التقرب المردد بين تحققه به او بصاحبه هذا لا معنى له لكون تنبه كل واحد منهما بالخصوص الجواب انه يكون اقصد كل واحد بالخصوص شوكي اذا شئ هذا لازم وين في المقدمات الشرعية الذي اعلمها الشرعية إذا كنت أعلمها بالخصوص بالتفصيل أما في العبادة بالمعنى الأعم الشامل علم نقول للشرعية والعقلية لا هذا الحكي بعد ما يجي لأن القصد المذكور يعني يا قصد المذكور أن أصل التقرب في كل منهما بالخصوص في الخصوص إنما هو معتبر في العبادة الواقعية الذي واقعنا عبادة شرعا دون المقدمة أما في المقدمة بعد ما لازم أقصد بالخصوص فيها القربة والوجود فإذا الوجه الثاني ما تعليه إشكال إذا أكو إشكال عليه من دلنا على الوجه الأول على الوجه الأول يجي ماذا الإشكال طيب شنو الإشكال حدك على الوجه الأول الوجه الأول قلنا شنو هو ضلل أنسى الوجه الأول الوجه الأول شنو هو ضلل أنسى أن نقصد الوجود لكن المقدم العلمي بكل أو في كل منهما الشيخ الأنصاري يقول هذا الطريق الأول ليس بالصحيح ليش يرد عليه إشكالان الإشكال الأول شنو هو أن اللازم على الإنسان أن يقصد الوجود الشرعي الوجود العقلي شنو شغلي هذا شنو أقول أنا أمثل أزيد أن الصلاة قربة علما الوجود العقلي لأجل الوجود أنا شنو شغلي أنت وجود الله المهم تقصده الوجود العقلي ما إلى معنى فالمهم الواجب بل تقصد الوجوب العقلي الى الشرع لا بأس لكن عقلي بلا شرع ما يصير. بلي استخدم ماذا؟ العقلي الى الشرع. تقصد امتثال السنون؟ لا با. اما عقلي وحده بلا شرع ما يصير. المهم يكون شرع تقصده. واذا المهم الشرع تقصده. وحينئذ نقول انك لم تقصد الوجود الشرعي وانما قصدت ماذا؟ هل وجود العقل. وهذا لا يجدي اقول الا اللهم الا اذا واحد يقول رايه هيك ان قصد الوجود العقلي بالاخره بالتالي يعني قصد العلم قصد العلم للوجود الشرعي لان هي العقلي وجود العقلي مقدم العلم للشرع لأجل الشرعي إجا هذا الوجود العقلي فقصده قصد هتشي ما أدري بنظرك هتشي ولا إذا بنظرك هتشي فبري يسجل إشكال عليه من على الشيخ على أي حال ما نشغل نحن ندري أكو وجود ماذا شرعي ماذا في أحد ما قل ما أكو وجود ماذا شرعي ماذا في السين ما أكو وقاعة الملازمة تجي ماذا في المورد ماذا القابل لذلك اذا المورد كان قابل المن الى وهنا مقابل للوجوب الشرعي وجوب الشرعي في احدهما ما يمكن فتحنا مقعدة الملازمة بلا اساس معناها منين اول ما قرينا بلا اساس ما الها مدرك لكن اللي يذكروها هم هتشوا هم هم يبحثوا ما الها مدرك هاي من المشاكل هم يركزوها في ذهن ماذا الطالب يلمن بعد اخر الذي يقرأ الكتب ماذا القديمة او ما يبحثون عنها بيها ومنين جبتوها كلما حكم به العاقل حكم به الشرع شلون الحاصل الذي قاري ماذا اخر الحلقة الثالثة الجزء الاول هناك السيد الشهيد ماذا باحث قاعدة ماذا الملازمة والنتيجة ماذا بل انه بل من جهة غير مثال من هذا ياهو اذا كان العاقل كله الى الصلاة يحكم من باب على انه ماذا من باب على انه تخرج حتى قد اتيت ماذا بالواجب ماذا الواقع من هذا الحق. هذا صحيح هذا حكم العقل اي اي لا لا من قد واحد يقول اذا حكم العقل واجب تجيب الثمين بقاعة الملازمة نستنتج شرعا الثلاث ماذا شرعا بقاع انا اقول قاعة الملازمة ماذا باطل كلما حكم به العاقل حكم به ماذا الشرع هذه ماذا على اي حال فالمقصود اذا على هذا الاساس ماذا الشيخ الامثاري في اشكال الاول على الوجه الاول شنو صار اشكال الاول انه المهم في كل نقص الوجوب شرع وجوب عقل فيه واما ثانيا شيخ يقول الوجوب العقلي وجوب ارشادي والوجوب الارشادي ليس مقربا خلاص خلاص خلاص خلاص صح اكرر يقول العقل لمن يحكم بالوجوب ارشاد يعني شنو ارشاد يعني يدلك ائت بهذا الصلاة وبتلك بنيابة مقدمة العلمية يعني حتى تعلم انك قد اتيت بالواجب حتى تأمن النيم من العقاب مخاف وحدة تجيبها والواجب ياهو يكون لأخرى تتفت حافظ فمن باب الارشاد المن ارشاد المن للتخلص وللامان النيم من العقاب العقل يقول ائت بك اليهم فحكم حكم ارشادي والحكم الارشادي لا يكون مقربا وانما الذي يكون مقرب الامر الشرعي المولوي هذا نظيرين هي امر ارشادي اذا تذكرون اطيع الله واطيع الرسول هذا عمر شنش قلنا ارشادي كما تقدم حد ارشادي لانه يرشد المن يرشد الى اطاعة امر صلي وصوم و و و هو بنفسه ماكو عقاب عليه. لازم الاشادية هتشي عقاب هو على نفسه ماكو. والا اذا عقاب اطيع يعني يوم القيامة اذا ما صليت ماذا صلى يكون الله شم مرة يعاقبني مرتين مرة ليش اقيم الصلاة ما امتثلت او مرة ليش اطيع الله واطيع الرسول ما امتثلت. فهذا امر ارشادي ما تعليه عقاب. فاذا ارشادي فما تقدر تقصد التقرب بمن بالامر ارشادي. لذلك لما تقدر تصلي ما تقدر تقول اصلي لاجل الله قال شنو اطيع الله لاجل امر اطيعه ما يصلي. يكون تقول لاجل شنو الله قال شنو اقيموا الصلاة. فالخلاصة افهرس لك حتى اطبق العبارة. الوجه الاول ليس بصحيح يرد عليه اشكالان. الاشكال الاول هو ان قصد الامر العقلي لا يجي شيء. المهم يكون الانسان يقصد ماذا الامر الشرعي. واحنا شوية ماذا تكلمنا قلنا لعل قائل يقول قصده قصدا لذاك. واما ثانيا فيرد الشيخ الانصاري يقول ان هذا الامر العقلي ارشاد من باب الارشاد العقلي بالانتبه اليهما. اوامر الاحتياط العقلية كلها ارشادية. اوامر بل من باب المقدمة العلمية كلها ارشادية. والارشادي لا يكون مقربا. لذلك قال واما الوجه الاول فيرد عليه امران. الاول هذا ان المقصود احراز من احنا بالصلاة شبريد محرز الوجوب الشرعي ذات المهم وجوب العقل في الكودي احراز الوجه الواقعي. الوجه الواقعي يعني شنو هو قاعد يفسره وهو ذات الوجوب الشرعي ذات يسمون الوجه. اقول هو الوجه شنو معنى الوجه عشان مرة قلنا الوجه نية الوجه يعني شنو الوجه وجوب يعني وجه استحضار يسمون وجه. إحراز الوجه الواقعي يعني شنو الوجه الواقعي يعني الوجوب الثابت في أحدهما المعين ذات الوجوب الشرعي. ولا يلزم من نية هذا الوجوب العقل المقدمي ما يلزم قصده. احنا قلنا لا لعل قائل يقول يلزم. وأيضا هذا الرد الثاني وهذا الرد الثاني تقول لا يلزم العقل من هو يقول أنه ليش ماذا أتي بكلتا الصلاتين لأجل ماذا لأجل ماذا الوجوب الشرعي أكون في العقل قد يقول ائتي بكلتا الصلاتين لأجل ماذا الوجوب الشرعي. فأنا بالتالي لما أقصد الوجوب العقلي راح أقصد ماذا لأجل الوجوب الشرعي. إذا بالتالي أنا قاصد ماذا الوجوب الشرعي بدين واحدهم إيه وجوب شرعي في أحدهم بالتالي راح ينقصد في أحدهم الواحد في الواحد إيه. بالتالي أنا إذا قصدت الوجوب العقلي فقد قصدت ماذا ذلك الوجوب هو يدعو إما الوجوب العقلي ذاك الوجوب الشرعي في أحدهم فقد قصدت الوجوب ماذا الشرعي في أحدهما. بالتالي بعد موجود قصد الوجوب الشرعي. وأيضا فالقربة هذا الرد الثاني غير حاصل أشي التقرب من السيد لأنه الوجوب عقلي والوجوب عقلي إرشادي والإرشادي لا يكون مقرب. وأيضا فالقربة غير حاصلة بنفس فعل أحدهما ولو بملاحظة وجوده الظاهري. وجود الظاهري يعني وجود العقلي. ليش قربة ما تحصل يقول لي أن هذا الوجوب مقدمي يعني من باب المقدمة العلمية مقدم يعني شنو من باب المقدمة العلمية ومرجعه إلى وجوب أن يجب تأتي بهذا الفرد ذات الفرد من يضع إلى وجوب تحصيل العلم بفراغ الذمة وجد احتمال ترتب ضرر العقاب بترك بعض منها. وجوب مقدم بهذا المعنى يعني الأجل أن يحصل العلم بأنك قد فررت من العقاب. شو إرشاد إرشاد إلى أن نجيب التنين لأجل أن تبني العقاب وهذا الوجود إرشادي معه. إذا صار إرشادي لا تقرب فيه أصلا أيام إرشادي ماذا يتقرب نظير ما بيتقرب، نظير يريد مثل الامر للعكادي، امر عشادي، نظير اوامر الاطاعه، اطاعه عشان اطيع الله والرسول، هذا مو امر عشادي ولا، فان امتثالها لا يجب تقربه. اذا اجاز في الصلاه اقول اصلي بنيتي قربه الى امتثال شنو امر اطيع الله، ما يفي هذا عشادي يا اخي، فان امتثاله لا يجب تقربا، وانما المقرب له نفس الاطاعه، نفس الاطاعه يعني شنو؟ يعني نفس اطاعه امر، ماذا؟ اطاعه الامر الواقعي، امر صلي، ذات الاطاعه له، امر صلي يعني نفس اطاعه امر صلي، هذا وين؟ في امر اطيع الله واطيع الرسول، ما هم نفس الحاسين يقولون، في موردنا، في موردنا نجي نقول الذي يقربنا يا هو الذي يقربنا، اطاعتنا اطاعتنا في موردنا. ذلك الامر الشرعي الواقعي المردد، لذلك والمقرب هنا ايضا يعني في موردنا، نفس الاطاعة الواقعية يعني اطاعة ذات امر صل الذي مردد بين صل ذات للجمعة المردد بين صل ذات المقرب كتب ذات كنت قصده مو تبصر وجود العقلي، وذلك اللي تشتان عقبت بالوجه الثاني اللي بالطريقة اللطيفة اللي بيناك اياها، تفهم يا اخي؟ فانه لا يخلو عن دقة، ومما ذكرنا يندفع توهم، هذا بعد رأس موضوع تقريبا ان شاء الله في 5 شوال بحوله وقوته عز وجل نشرع من هذه النقطة، والحمد لله رب العالمين، أسألكم الدعاء.